إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع قضية السلفية وبحث في معنى السلفية وقواعدها ومراحل نشأتها وأهم أصولها وغير ذلك. وصلنا إلى قول الباحث رابعا: نشأت المصطلح السلفي. يقول: نلاحظ أننا نقول نشأت المصطلح السلفي ولا نقول نشأت السلفية أو المنهج السلفي. ليه؟ لأنه كما تقدم المنهج السلفي أو السلفية بدأ بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. السلفية ليست بديلا عن الإسلام، إنما السلفية هي الإسلام ذاته في نقائه وصفائه وكماله كما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة إلى الالتزام أو الاستمساك بالسلفية أو إلى الاستمساك بالمنهج السلفي هي دعوة إلى الارتقاء إلى هذه الصورة الكاملة من صور العبودية في الفكر والمعرفة والعمل والسلوك والفهم. يبقى نقول نشأة المصطلح السلفي ولا نقول نشأة المنهج السلفي، لأن المنهج السلفي كما تقدم بدأ بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. لكن الذي يبحث عنه هو نشأة المصطلح والتسمية بالسلفية. ولمعرفة ذلك نستقرئ سريعا المراحل التي مرت بها الأمة حتى ظهرت هذه التسمية. يبقى ده بحث تاريخي نؤرخ فيه أو نقف فيه مع تأريخ لهذه المصطلحات والأفكار. يقول: أولا، جيل الصحابة رضي الله عنهم كان جيل الصحابة أحرص الأمة على حفظ الدين نقيا كما أنزل، وكانوا على قلب رجل واحد، لم يختلفوا في عقائد دينهم في شيء، وكان بمكة والمدينة أعيان الصحابة. وتعد حروب الردة وقتال مانع الزكاة أهم ما تعرض له الصحابة من أحداث خطيرة، ولكن الأمور سرعان ما عادت إلى حالتها الأولى بالقضاء على المرتدين وعودة مانع الزكاة إلى الحق. ومن ثم ظلت الأمة محافظة على وحدتها وجماعتها، ولقد تضافر أعيان الصحابة على إقامة الدين وإرساء قواعده ونشره في الآفاق، وبذلوا في ذلك جهودا كبيرة مع المحافظة على وحدة الجماعة. لذا لم تظهر أي نظريات عقائدية مخالفة لجماعة المسلمين، وما كانت الدعوات الغريبة لتجرؤ على الظهور أمام الملأ، بل كانت تختبئ في طيات الفتن. يبقى أيام الصحابة كان الناس على قلب رجل واحد، الصحابة أنفسهم كانوا على قلب رجل واحد، لم يقع بينهم اختلاف في العقائد، وكانت همتهم وكان همهم منبعث لإرساء قواعد الدين ولنشره في الآفاق، ولم تظهر بينهم أي نظرية عقائدية مخالفة لما هم عليه. كان في تصور مخالف، في أفعال مخالفة، في نتوءات، لكن تظهر نظرية وتصور كامل ما كانت هذه الدعوات الغريبة لتجرؤ على الظهور أمام الملأ، بل كانت تختبئ في طيات الفتن. ومسألة اختباء الباطل واختباء النظريات الباطلة والتصورات الباطلة، ده كان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عايش، صح ولا لا؟ كان فين؟ في المنافقين. فيعني عشان بس بعض الناس يقول ايه، طب ما مش عارف مين اللي كان بيتكلم في القدر ومين اللي كان بيتكلم. ايوه، واحد قلبه فيه دغل، واحد عنده امراض قلبيه وعنده حقد على الاسلام والمسلمين، هذا امر لم يسلم منه المجتمع المسلم حتى في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم على فكره وتصور متكامل عن بدعه او عن ضلاله او عن زيغ، فيظهر هكذا ويكتمل وينتفش. لا، نشوف ايه اللي بيقول. وما كانت الدعوات الغريبة لتجرؤ على الظهور امام الملأ، بل كانت تختبئ في طيات الفتن. وما وقع من اختلافات او منازعات بين الصحابة لم تكن منازعات ذات اراء عقائدية خاصة، حتى الاحداث التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه لم يصحبها اختلاف عقائدي، إذ كان الجميع على عقيدة دينية واحدة. أما اختلف علي رضي الله عنه وطلحة والزبير، واختلف بعد ذلك مع جيش معاوية، الخلاف كان في كيفية إدارة الوضع في الدولة المسلمة، الخلاف كان في ترتيب الأولويات والمهمات. هل يبدأ الأول بالاقتصاص من قتلت عثمان، وهذا كان مطلب أولياء الدم اللي هم بنو أمية، ولا كما اختار علي رضي الله عنه كان يبدأ الأول بتوطيد دعائم الدولة والقضاء على الفتن وعدم استثارة القبائل المختلفة ضد الدولة؟ يعني مسائل لم تكن من العقيدة في شيء، ولم يكن هذا الأمر أمر يتعلق ب الأركان الدين أو أركان الإسلام أو المسائل العقائدية التي يؤمن بها الصحابة. يقول: فتميز المسلمون في عهد الصحابة رضي الله عنهم في فترة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ظلوا على عهدهم محافظين وبعرى الجماعة موثقين، ذلك منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ظل خلافة الشيخين، فلا نسمع أصواتا معارضة ذات بال، فالإجماع منعقد وتم. ثم انفرط عقد الجمع قليلا، واهتز في السنوات الأخيرة من سني، أي سنوات حكم عثمان رضي الله عنه، وإن لم تعد المياه إلى مجاريها بخلافة علي، فقد تمت خلافته على أساس البيعة والشورى، أي بنفس الطريقة التي أتى بها سابقوه إلى الخلافة، فلم يعتمد فيها على وصية أو نص، ولم يشر بكلمة إلى هذا، كما كان الخلاف منحصرا في الخلافة لم يتعداها إلى حجج وأسانيد بعيدة عن العقيدة أو بدع مستحدثة لم يعرفها الأوائل. ثانيا، أهل الحديث وهم الآخذون بعلم الصحابة رضي الله عنهم والناقلون لما كانوا عليه من أمور الدين، وعرفوا أيضا بأنهم أهل الأثر، وهذه النسبة إلى الأثر أي الحديث وطلبه واتباعه. الأثر ده والحديث كان بيطلق على كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات خلقية أو خلقية صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الحديث والأثر يطلق على فتاوى الصحابة، فتاوى الصحابة كانت يقال عنها أثار. ولذلك أهل الأثر هم الذين عظموا جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وكل ما نقل عنه، وكذلك عظموا ما نقل عن الصحابة من فهمهم لهذا الدين، سواء بقى ما نقل عنهم في تفسير القرآن، ما نقل عنهم في فتاويهم الفقهية، ما نقل عنه في آرائهم العقادية، ما نقل عنه في فهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وامتد ظهورهم، عشان كده يفسر لك برضو، ما يقول لك فلان كان يحفظ ألف ألف حديث، وانت قعدت تجمع الأحاديث النبوية ما يجيبوش مليون حديث، يجيبوا مليون حديث منين؟ صح مش تسمع كده يقول لك فلان كان يحفظ ألف ألف حديث إيه؟ آه فبقى دي هيدخل فيها اختلاف الروايات ويدخل فيها ليس فقط المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بل الموقوف على الصحابة أيضا بل كمان كان الأمر يلحق بمن بعدهم من طبقة كبار التابعين. أشوف دلوقتي مثلا في التفسير تفسير الأسانيد المنقولة عن كبار التابعين لها أثر ولها قدم صدق في الأمة ولا لا؟ منقول عن قتادة ومنقول عن مجاهد والمنقول عن عكرمة صح ولا إخوان وعن طاووس وعن سعيد بن جبير كل ده ما هو ده دول مش صحابة دول كلهم تابعين. فمعنى كلمة أهل الحديث اللي كانوا بيعظموا هذا المصدر للتلقي. يقول وامتد ظهورهم من عصر الصحابة إلى عصر بني أمية وفترة من حكم العباسيين وخلالها كان الاهتمام بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وتفسيراتهم واجتهاداتهم مع حفظها حفظ صدر وحفظ كتابة. يبقى أهل الحديث دولت اهتموا بضبط القرآن بأحرفه ورواياته وطرقه وضبط السنة النبوية بمعناها الواسع كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم وضبط أقوال الصحابة وتفسيراتهم أي للقرآن واجتهاداتهم أي في الأحكام مع حفظها. كانوا بيجمعوا الحاجات دي يحفظوا حفظ صدر. حفظ صدر يعني يحفظها إيه ويسمعها غيبا كده وحفظ كتابة ودونوا هذه الإيه هذه الأثر والعمل بما جاء فيها فهم أهل نقل ودراية. يبقى مش بس كانوا بيحملوا أسانيد وفتاوى لا يعرفون عنها شيئا أو لا يطبقونها بل كانوا يتحققون ويتمثلونها في واقع. فهم أهل نقل ودراية واتباع واقتداء وحرص على الالتزام بالدين كما نقله إليهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوه عنه. لقد سار أهل الحديث من التابعين وتابعيهم بالقافلة الإسلامية الكبرى مهتدين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقتفين آثار السلف الصالح لا يلتفتون إلى من تنحى عن القافلة وخرج عن مسارها من أهل البدع والأهواء ولم يأبهوا أول الأمر بالعقائد والآراء المنافية للصواب. ليه؟ مطمئنين إلى واحد أغلبيتهم العددية إذ هم جمهور المسلمين. ثانيا مطمئنون إلى شرف وقدسية ما معهم من مصادر. مين اللي معاه وحي زي اللي معاهم؟ مين اللي معاه مصادر معصومة زي اللي معاهم؟ مفيش. ولكن لما استفحل الخطر بعد ذلك دخلوا الميدان مدافعين عن الحق أمام الباطل. وأول انشقاق عقائدي حقيقي ظهر في الأمة تم على أيدي الخوارج لا بسبب انفصالهم عن كل من علي ومعاوية. ركز الحتة دي مهمة. مشكلة الخوارج إن ما كانتش ترجمتها عندنا إن هو عنده انحراف سلوكي أو عنده مخالفة سياسية أو عنده خروج عن قبضة الإمام، لا. إنما مشكلة الخوارج كانت في إيه؟ أنهم رفعوا شعار لا حكم إلا لله وأنكروا حق قريش وحدها في الخلافة. حق قريش وحدها في الخلافة ده ثبت منين؟ ثبت بالنص ولا بالاجتهاد؟ بالنص. يبقى إيه؟ أهدروا النص ده كمان. ولما رفعوا لا حكم إلا لله، الكلمة دي كلمة حق ولا لا؟ كلمة حق. الحكم إلا ده آية من كتاب الله، صح؟ طب هم أرادوا بها حق ولا أرادوا بها معنى باطل؟ أرادوا بها معنى باطل. إحنا دخلنا في منعطف خطير جدا، إهدار للأحاديث، استدلال بالآيات في غير موضعها. نكمل. وقولهم بالاختيار المطلق دون قيد ولو كان الخليفة عبد، أي في الإمامة يعني، أي أنهم أعلنوا أول حركة تستند على فكر نظري ونسق معين خاص تنحو به عن الغالبية فيميزهم بذلك عن القاعدة التي انشقوا عنها. يبقى بقى عندهم لأول مرة عندنا فرقة عندها تصور متكامل في مسائل مختلفة. إيه معنى الإيمان عندكم والكفر؟ الإيمان عندنا كذا والكفر عندنا كذا بما يخالف منهج أهل السنة والجماعة. طب إيه معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندكم؟ طب إيه أحاديث الحوض وأحاديث الميزان وأحاديث الشفاعة؟ لا مش هناخد بيه. طب إيه أحاديث الإمامة وكيفية إثبات طرق إثبات الحكم للحكام؟ لا هيخلفوك فيها. طب مسألة حفظ دماء المسلمين؟ لا هيخلفوك فيها. طيب مسألة الصحابة وتوقيرهم والترد عنهم هيخلفوك فيها. يبقى بقى عندك نسق متكامل فكري منحرف. وصل معنا كده اخواننا؟ في القدر لهم كلام، في قضايا الإيمان والكفر لهم كلام، في المسائل الصفات لهم كلام، في الوعيد يوم القيامة لهم كلام، في أحاديث في الأحاديث اللي بتخبر عن أشراط الساعة وعلامات يوم القيامة وما يكون يوم القيامة لهم فيها كلام. فبدأت كده يبقى عندك جماعة. مش بس كده، ده حصل عندهم نوع من التميز والانفصال عن الجماعة المسلمة، فصار بيميزهم شأن عقدي وليهم تصورات عقدية، وصار لهم مقدمين وتميزوا لوحدهم، وبقى يحصل عندهم انحرافات سلوكية بناء على هذا الخلل العقدي. يعني مثلا لو نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله، ارجعوا له كلام ابن كثير في البداية والنهاية، وهو بيذكر في مبدأ خروج الخوارج كان بيخرجوا ازاي وازاي نسوق فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثاء الأسنان يعني سنهم حديث، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يدعون أهل الأوثان، فكان يحفظوا أموال أهل الزبل لدرجة اللي يقتل الخنزير يتوب. أنا أقتل خنزير وده مال معصوم لواحد من أهل الزمة، مع إن الخنزير ليس بمال أصلا. يعني الخنزير نفسه ليس إيه؟ ليس بمال. مش المال ده اللي تعريف في الفقه ما كان فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، صح ولا لا؟ فالخنزير ليس مالا، يعني لا يضمن، يعني يقتل الخنزير مش هيضمنه، زي اللي يكسر إزازة خمرة كده، زي اللي يقطع علبة سجاير مش هيضمنها. ما ينفعش واحد يقول لك إيه هات لي بدلها، مش هروح الله يسهل لك أجيب لك بدلها إيه؟ ايوه مهش مال. يعني مثلا الالم ده مال. مال يعني ايه؟ يعني فيه منفعه، يباع ويشترى، ليه قيمه، ليه مثل. فلو واحد اتلفه اقول له هات لي بداله. طب لو دي علبه سجاير او لو دي ازازه خمره واحد اتلفها، ما ينفعش اقول له هات لي مكانها، ما هيش مال خلاص كده. لا ما هي ده بدلها، ما ياخدش حاجه. انا بتكلم على فكره، انا بتكلم شرعا. احنا دلوقتي في مجتمع الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل، ممكن يدخلك السجن. كان انا بتكلم على ايه شرعا، ما لوش انه يطالب ببدلها، واخد بالك؟ فبيقول ايه بقى؟ بيقول اي انهم اعلنوا اول حركة تستند على فكر نظري ونسق معين خاص تنحو به عن الغالبية، فيميزهم بذلك عن القاعدة التي انشقوا عنها. ولولا فهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه لخطورة مغزى حركة الخوارج لما تحول لقتالهم تاركا وراء ظهره معركته الأصلية ضد معاوية رضي الله عنه وجيش الشام. ففرق الخوارج إذن تعد أقدم انشقاق ديني حدث في الجماعة الإسلامية، ووقفوا يناضلون عن آراء ونظريات اعتنقوها عن إيمان بها، ودافعوا عنها بالسيف، ووصلوا في التطرف إلى آخر مداه، مما جعل المسلمين ينظرون إليهم بنفور ويعتبرونهم أصحاب بدعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حذر أمته من هؤلاء فقال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، وفي رواية تانية على خير فرقة من المسلمين، صح كده؟ وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وألف وصفاتهم حاجات كتير. أمر النبي التعاون معهم إزاي بقى؟ قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل إرب وعاد، وقال لو يعلم الجيش الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. يعني الناس اللي هتقاتلهم لو عرفوا حجم الثواب اللي ليهم ممكن يعني يتكئوا على ذلك فيقل عمله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. قال شر قتلى تحت أديم السماء. وقال العلماء ثبت قتال الخوارج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه، أكثر من 10 أوجه. يعني بيقولوا إن حديث قتال الخوارج ده البعض العلماء بيعدوه من المتواتر، فيش خلاف أصلا في ثبوته. ولذلك علي رضي الله عنه لما قتلهم بعد، طبعا في قتلهم في فقه، يعني الأول الإمام بيرسل إليهم من يجلي لهم الشبهة وينظرهم ويمهلهم ويدعوهم إلى أن يتفرقوا ولا يجتمعوا في هذا المكان، ويقبل منهم إن هم يظلوا في المجتمع كعناصر مفردة حتى مع ضلالهم هذا. يعني كان بعضهم خلى سيدنا علي بن أبي طالب في المسجد بيصلوا ويقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعرض بسيدنا علي. مع ذلك كان يكلمهم لحد ما إيه، خلاص وصلوا لمرحلة الخطر، جمعوا بعض بدأوا يقتلوا الناس، بدأوا ياخدوا أموالهم، وبدأوا ينشروا هذا الكلام الفاسد بالسيء. العجيب إنك تجد نفوس وعقول وقلوب تتشرب هذا الفكر، دي فعل أمر عجيب، يعني أمر يعني سبحان الله، سبحان مقلب القلوب، يعني سبحان خالق البشر. ودي تنم عن سوداوية في النفوس، والأفكار لا تموت بموت أصحابها. شوف الخوارج دول كانوا في سنة كام؟ أهو في كل جيل وفي كل عصر تجد نابتة سوء كده عندهم نفس السواد اللي في العقول والقلوب ده، اللي يبقى مستخسر رحمة ربنا في الناس، واللي يبقى الأحب إلى قلبه الناس كلها تخش النار، واللي يبقى عنده شبق شديد جدا للدماء وللقتل، حاجة عجيبة سبحان الله، واللي تلاقي تفكيره معكوس وتفكيره منكوس. شوف انت بقى ظهروا في السبعينات ايه وقالوا ايه، شو بقى ظهروا مؤخرا في المعارك والقتال والجهاد اللي كان في الشام وفي العراق وفي غيرها، وقالوا ايه وهكذا، لا يكاد يخلو منهم مكان، لان بذور الفتنة ديت موجودة كانحرافات نفسية وسواد في النفوس والقلوب، ربنا يعافينا. وبعد الخوارج كان ظهور الشيعة المناصرين للبيت العلوي، ولكن انشقاق الخوارج ثم الشيعة لم يؤثر في الغالبية العظمى والقاعدة العريضة للمسلمين. الشيعة بقى العكس، الشيعة كانوا فرق، منهم الفرقة الغالية الذين ألهوا علي بن أبي طالب، اتعامل معهم بحسم شديد، حسم شديد، ايه حرقهم بالنار عشان يقطع دابر هذه الفتنة، وأنكر عليه ابن عباس وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار إلا رب النار أو لا تعذبوا بعذاب الله. فيعني اعتذر علي رضي الله عنه بأنه لم يكن يعلم هذا الحديث، وأنه أراد أن يقطع دابر هذه الفتنة، حرقه بالنار، يعني مش عدمهم بس، ده شيء غلظ في قتله. طب اللي كانوا بيفضلوه على أبي بكر وعمر، قال لا أوتى بإنسان، يعني ما يجيليش واحد بيفضلني يفضلني على أبو بكر إلا ضربته حد المفتري. كان بيأدب اللي يفضله في على أبي بكر رضي الله عنه وعمر. طيب وبيحاول يحسم علي رضي الله عنه، كان بيحسم مادة هذا الغلو وهذا التشيع، اللي هو ظهر كرد فعل عكسي على برضو وجود الإيه الخوارج أو النواصب. بيقول ولكن انشقاق الخوارج ثم الشيعة لم يؤثر في الغالبية العظمى والقاعدة العريضة للمسلمين، وهم أهل السنة والجماعة الذين لم يتميزوا في هذه الفترة باسم خاص. يبقى كل المسلمين دلوقتي مش محتاجين يسموا نفسهم حاجة، هم الأصل، وفيه نتوءات بسيطة بتطلع منهم كده، فالأصل مش محتاج يتميز، هو إيه ما زال كما هو. لم يتميزوا في هذه الفترة باسم خاص لأنه لا حاجة تدعوهم إلى هذا التميز، فهم الغالبية العددية من جانب، والتي تجتمع على العقيدة الإسلامية الخالصة النقية من جانب آخر، حيث إنهم ملتزمون بالكتاب والسنة دون غيرهما، ولم تكن التيارات المنشقة من الخطورة والكثرة بحيث تحتاج إلى اتجاه معارض يشغل نطاقا واسعا لمواجهتها. فالأغلبية المسلمة المتمسكة بالكتاب والسنة ومنهج الصحابة كانت هي الأصل الذي انشق عنه المخالفون، وزي ما قلنا من أواخر يعني أو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، وهناك مناوشات بين المنافقين وبين الجماعة المؤمنة، فكان أمرا لا يدعو إلى الإيه؟ القلق. يقول والأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه، ولكن الذي يوضع له الاسم المعين لتميزه هو الخارج عن هذا الأصل. ودي نقطة مهمة جدا. واحد بيسأل الإمام مالك رحمه الله بقوله مين أهل السنة، يعني لما عايز يعرف أهل السنة دول يبقوا مين، قال هؤلاء الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي ولا خارجي. اللي تلاقيه ملوش لقب خالص يبدأ إيه؟ يبدأ أهل السنة. طيب ده كان ثانيا ذكر مرحلة إيه؟ ما الصحابة وما بعدهم لهم أهل الحديث. مرحلة الثالثة، حول مرحلة أهل الحديث دي امتدت من أواخر من أواخر عهد الصحابة أو يعني عصر التابعين إلى إلى بداية الخلافة العباسية. يقول في أواخر الخلافة العباسية وكثرة الفتوحات ظهر تعلم الفلسفة ودراسة علم الكلام، وخاصة أهل البدع ودراسة علم الكلام وخاصة أهل البدع في عقائد المسلمين. كان ده في سقط كده، حد يقرأ عنده؟ في سقط في الحتة دي. وقول وكثرة الفتوحات ظهر تعلم الفلسفة ودراسة علم الكلام وخاصة أهل البدع. يعني أهل البدع أكثرهم من دراسة الفلسفة وعلم الكلام، وبدأوا يخوضوا في عقائد المسلمين بعقولهم وأهوائهم، وازداد نفوذ المعتزلة في خلافة المأمون على رأس المئتين. عشان كده مش عايزين نقول في أواخر الخلافة الإيه؟ العباسية. مش عايزين نقول في أواخر الخلافة العباسية، لأن الخلافة العباسية بدأت سنة كام؟ لا، الخلافة العباسية بدأت سنة 132. فلما يبقى ده سنة 200 ما نقولش في أواخر الخلافة العباسية، صح ولا لا؟ لكن الأولى ضبطها بكلمة إيه؟ يعني كلمة أواخر الخلافة العباسية ديت لا، يعني يا ريت إيه الإخوة تعدلها، نقول زي ما قال كده على رأس المئتين، على رأس المئتين. هنا الأول مرة هيظهر عندنا مشكلة كبيرة جدا، إن الدولة المسلمة والحكم هيتدخل والسلطة هتتدخل في تغيير مذهب أهل السنة والجماعة وتبني بدعة عقدية ونشرها في الناس. ودي كان في خلافة المأمون. إيه اللي حصل؟ حصل حركة ترجمة واسعة لعلوم جديدة. في ناس عندها حقد على الإسلام دفين، هو يهدف دائما إلى انتقاص الإسلام والإزراء به، ودولة اللي هو الزنادقة أو المنافقون. كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم منافقون، لما كسرت الفتوحات وبدأ يدخل ناس من غير العرب ويظهروا الإسلام ويدخلوا كده، اسمهم زنادقة، حكم واحد يعني. الزنادقة دولت كانوا حريصين على أنهم ياخدوا دي وسائل يعملوا بها خلخلة ويعملوا بها تشكيك ويعملوا بها إضعاف لعقائد وزبزبة وتزويب لعقائد عوام المسلمين. دول فريق. فريق تاني كان عنده نفرة وعدم إقبال على الآثار والأحاديث والقرآن، ما عندوش هو السكة دي مش بتاعته خالص. ودول كانوا كتير منهم يتسم بالذكاء وحدة العقل، هو بيحب ان يتكلم ويفكر وبيدخل في الحاجات المعقدة والحاجات دي، يحب كده فعلا، وما عندوش من الهدى ومن الإقبال على الوحي ما يسير به في هذه الطريق. فوجد بغيته فين؟ في النوع دي، يقرأ بقى في المجالات المعقدة دي والحاجات اللي هو، وهنقول دلوقتي ليه الكلام ده، اللي هي الفلسفة وعلم الكلام وهذه المناهج الضالة. ثالث حاجة، في بعض الناس بيهدف دائما إلى أن يكون صاحب تميز، يعني هو خالف تعرف، بيميل إلى هذا الأمر، اللي هو عنده حب ظهور، عنده حب شهرة، فحبه للشهرة دي بتكون بدايته، بدايته اللي ممكن يبدأ بيها وللأسف ممكن يدخل بيها في سكة ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الناس دولت بقى ومن تبعهم إما بجهل وإما بهوى وإما بسوء نية وإما بحسن نية شكلوا في المجمل كده حالة في المجتمع المسلم. كانت المصيبة الكبرى إن واحد من الناس اللي هواه رمى على القصة دي كان المأمون اللي هو الخليفة في الوقت ده. فده مش واحد عادي فتن بهذا الكلام، ده واحد يمثل خليفة وكان خليفة قوي والدولة متماسكة جدا في عهده. فبدأ يعمل إيه بقى؟ بدأ ينتحل هذا المذهب، مذهب المعتزلة، وبدأ يمتحن الناس عليه، وبدأ يقطع الرواتب أو اللي هي الأرزاق عن أهل العلم اللي لا يقولون بمثل قوله، وبدأ يمتحن القضاء، مش هيعين قاضي إلا إذا كان بيقول بنفس كلام المعتزلة. والتف حوله طائفة بقى من أصحاب هذا المذهب الردي زي أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريس وغيرهم، مجموعة كده، وبدأت الناس إيه تنافح عن هذا الكلام. يقول وعلى رأس المئتين بدأ يحصل بقى المحنة. أنت بتقول إيه في القرآن كمظهر من مظاهر هذه المحنة، وليس هو كل المحنة، المظهر أو العلامة، أنت بتقول إيه في القرآن؟ المعتزلة بيقولوا القرآن مخلوق، خلاص؟ يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله. الزمخشري اللي هو أبو القاسم صاحب التفسير المشهور الكشاف، الزمخشري معتزلي معتزلي يعني، يقول لك كان عنده اعتداد بالاعتزال عجيب، كان يخبط على واحد يقول له قل أبو القاسم المعتزلي بالباب. ايه يعني أبو القاسم المعتزلي بالباب؟ يعني مش حتى أبو القاسم كده، أبو القاسم المعتزلي. فأول ما كتب كتاب الكشاف ده كتب ايه؟ الحمد لله الذي خلق القرآن. فطبعا استبشعوها جدا منه وغير، وكان سبحان الله فعلا يعني شوف حاجة فجة جدا، حاجة تتعبك يعني وانت بتقرأ. ومع ذلك ده المذهب اللي كان بيمتحن الناس عليه. فبدأ الإمام أحمد رحمه الله يتصدى للمحنة دي. سبحان الله يا أخي، أصحاب المبادئ وأصحاب الدعوات وأصحاب القضايا المصرية دي اتبدل على الإمام أحمد ثلاث خلفاء من المحنة، ماتوا الثلاثة وجيه الرابع وانقشعت فيه المحنة. جيه عليه المأمون والمعتصم والواثق وماتوا الثلاثة، وجي بعد كده مين؟ المتوكل. ده اللي هو أظهر مذهب أهل السنة ورفع قدر الإمام أحمد. ثلاث خلفاء يعاصرهم الإمام أحمد ويعاني معهم معاناة شديدة جدا. حكاية كده بيرويها أبو بكر المروذي، كان من خواص تلاميذ أحمد، كان أيام المعتصم بقى. المعتصم ده كان بنفسه، المعتصم ده كان قوي جدا، كان بنيانه قوي جدا. بيروي قصة كده يقول لك قال لبعض خاصته اقضم هذا الدراع، عضني يعني، عضك ازاي؟ فبيقول ايه، فلما ألح فإذا أنا بذراع لا تعمل فيه الأسنة فضلا عن الأسنان، يعني عضلاته لو أنا ضربتها بسيف مش هجيب فيها حاجة، فضلا عن أنا عض فيها أجيب فيها إيدي. كان قوي جدا على فكرة، وكان ضعيف في التعلم، كان عقله خفيف، كان ضعيف في التعلم جدا، حتى لدرجة أنه كان في وهو صبي صغير كان له رفيق بيروح معاه الكتاب كده فمات. فهارون الرشيد بيقول له إيه؟ بيقول له متى رفيقك؟ قال استراح من الكتاب، يعني يعني ارتاح من الكتاب. فكان عنده كان قوي جدا وشجاع جدا وبتاع معارك وحروب، لكنه كان ايه، كان ضعيف جدا في مسألة التعلم. كنت عارف ابناء الملوك دول كانوا بيتعلموا علم خاص قوي يعني، لا سبحان الله بقى بلاء والله. هو دخلها ميراث من المأمون، يعني ازاي المأمون الخليفة اللي قبل منه كان هو وارث المأمون بنفس الشر بتاعه. فالمهم أبو بكر المروزي بيقول لإمام أحمد، بيقول له إيه، أجب بكلام فيه تورية. والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقال له أخرج فانظر إلى ساحة قصر الخليفة. فخرج فنظر فعاد إليه قال رأيت أناسا لا يحصيهم إلا الله يمسكون الأوراق والمحابر ويقولون انتظروا بما يجيب أحمد بن حنبل فنكتب. قال أفرأيت أضل هؤلاء؟ أنت بقى تنفع أن أنا أضل الناس دي كلها؟ كانت محنة شديدة فعلا. يرحم الله الإمام أحمد. قال بشر الحافي دخل أحمد المحنة فخرج ذهبة طلع منها ذهب. وكان يحيى ابن معين يقول أحمد بن حنبل وقف موقف الأنبياء. المقام ده مقام نبوة اللي هو عمله ده. فرحم الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. المهم في الوقت ده في وقت المأمون ده بدأ يظهر ولأول مرة لأن الأمر ما عادش بقى فرقة زي الخارج لا ده الدولة بسلطة الدولة بدأ إجبار بمذهب ردي ومذهب الإيه؟ المعتزلة وبرضه مذهب له تصور ونظرية متكاملة. المعتزلة عندهم أصول خمسة التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمرتكب الكبيرة اللي هو الفاسق يعني والخمسة كانت ايه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو خروج على الحكام. المعتزلة بيسموهم مخانيس الفلاسفة ومخانيس الخوارج لأن هم جم في الخوارج وفقهم مآلا وخلفهم حالا وجوم مع الجهمية أو بسمى خانيس الجهمية مع الجهمية برضو وفقهم في حقيقة قولهم لكنهم أثبتوا الإيه؟ الأسماء. فبدأ يظهر لقب سني في مقابل لقب معتزلي وظهر لقب الجماعة في مقابل الفرقة فظهر لقب أهل السنة والجماعة. رابعا ظهرت محنة الإمام أحمد على يد المأمون ثم المعتصم ثم الواثق وانقشعت المحنة لما تولى المتوكل. وهذه المحنة تبناها بشر المريسي شيخ المعتزلة وأحمد بن أبي دؤاد فأغرى بها المأمون وجعل يمتحن الأئمة والعلماء في خلق القرآن. وصبر الإمام أحمد وحده في هذه المحنة لا مش الإمام أحمد وحده صبر مع أحمد يعني آخرون ثلاثة قتلوا معه في منهم اللي مات ولكن لكن هو اشتهر أحمد رحمه الله. وكان يقول لهم لست أتكلم إلا بما كان من الكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين وأما غير ذلك في الكلام فالكلام فيه غير محمود. وفي هذه الفترة سمي المنهج باسم الحنابلة. يعني ضرب لكم سؤال الناس فكرة الإمام أحمد ده ما هو لم يكن من الأذكياء. العلماء الثانية كانت عندها حدة في الذكاء والعقول فكانوا بيجيوا كلام الفلسفة وعلم الكلام والكلام المعقد ده. فتخيل مثلا لما كانوا بينظروا لإمام أحمد كان بيفحمهم. فكان مثلا يقول لأحمد بن أبي دؤاد يقول له تقول إن الله يتكلم؟ قال أجل. قال عن نفسه هكذا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال أثره يتكلم بجارحة؟ جارحة يعني إيه؟ زي اللسان كده جارحة عايز إيه يشنع على القول اللي بيقوله. قال يقدر أن يتكلم بلا جارحة. قال الله عز وجل يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. فهل كانت الجبال تؤوب بجارحة؟ يعني أنت تشوف المناظرة كان بيفحمه فعلا يعني. أصل بعض الناس متهيأ لهم إن لا أما أقول لك المعتزل لحد الوقت وحتى إبراهيم عيسى والناس ده بتيجي تتكلم زي بقول لك كده عندهم التراث بتاعنا هو المعتزل. لا يا جماعة هو البخاري حد يشكك في ذكائه؟ حد يشكك في ذكاء أحمد بن حنبل؟ حد المستحيل طبعا. بس الناس دي كان ربنا هديها كانت أذكية بس ربنا هديهم. في ناس تانية كانت أذكية بس ضلوا الطريق. لكن دول كانوا أذكية وربنا هديهم. حب إليهم الوحي وحب إليهم الدين والسنة ده أمر مهم. يعني أنا عايز الحتة دي ما تغيبش عنك أبدا على فكرة. وانت هتلاقيها كده لحد دلوقت العبرة مش هتكون تفاوت في العقليات قد ما هي تفاوت في القلوب واستقبالها للهدى. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الأواني دي القلب القلوب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. القلوب قلوب كل قلب بياخد من الوحي بقدره بحسبه. فاحتمل السيل زبد الرابية. السيل الوحي ده هيشيل آفات وأمراض القلوب دي كلها. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله زي الذهب بالظبط. ذهب يدخل الايه النار تطرد عنه شوائبه وما فيه من خبث. المهم الإمام أحمد اشتهر في المحنة ديت وسمي المنهج في هذه الفترة بالحنابلة منهج الحنابلة. خامسا ظهر أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري استخدم المنهج الكلامي في الدفاع عن عقائد أهل السنة والجماعة في مواجهة المعتزلة. وكان شيخه الأساسي اللي هو زوج أمه زوج أمه اللي هو أبو علي الجبائي. وكان معتزلي معتزلي جلد. وأبو الحسن الأشعري كان تعلم قواعد المعتزلة تفصيلا. لكنه لما رجع إلى مذهب أهل السنة لم يرجع إلا إجمالا. استخدم الإمام الأشعري بعض العلماء يرى أن الأشعري كان له مرحلة وسطى ما بين رجوع المذهب أهل السنة وما بين كونه معتزلي. المرحلة الوسطى دي اللي هي أسس فيها المذهب الأشعري اللي هو كان بيرد فيها على المعتزلة وبيسعى إلى إثبات عقائد أهل السنة بطريقة كلامية وبطريقة فلسفية عقلية. زي إيه؟ يعني زي مثلا الرؤية رؤية الله عز وجل يوم القيامة. المعتزلة بينفي الرؤية الأشعري بيرد عليهم. المعتزلة قدرية بينفوا خلق الله لأفعال العباد ماشي كده. الأشعري عايزين يثبتوا فهيغالوا في الأسعاد هبو جبريل هو كذب الأشعري وأحد المستحيلات اللي في الدنيا يعني. فبنقوله استخدم منهج الكلام في الدفاع عن عقائد السنة والجماعة في مواجهة المعتزلة. ورأى الأشاعرة أن طريق السلف في الاقتصار على الكتاب والسنة أسلم وأحوط ولكن طريق الأشاعرة في الرد على المخالفين أعلم وأحكم. ودي أكبر أكذوبة حصلت في التاريخ. التقييم الخاطئ للنفس وللغير. التقييم الخاطئ للنفس وللغير. التقييم الخاطئ للنفس ان هم قيموا اللي هم فيه انه علم وحكمة. في حين مثلا لما تراجع انت كلام ابن تيمية هو بينقض كلام الأشاعرة زي ما خدنا قبل كده في التدمرية والحاجات ديت. لا ده انتم متناقضين من الالف الى الياء. فين الاحكام والعلم اللي عندكم هنا؟ ما فيش الاحكام ولا علم. يبقى قيم نفسه غلط وقيم غيره غلط. قيم اهل السنة ان هم ايه؟ ان هم منهجهم اسلم وان هم بعيدين عن العلم والايه؟ وبعيدين عن الإحكام والجدل والإفحام والكلام ده كله. كلام غلط برضه. مين اللي قالك كده؟ زي ما قلنا هل أنت أكثر ذكاء من هو يعني في أثر كده. ابن عباس كان في جنازة فقال رجل اللهم يا رب القرآن اغفر لفلان. قال ويحك القرآن منه وليس بمربوب. رب القرآن من صفات من معاني الرب الخالق مش كده. فبقول اللهم يا رب قالوا انت فاهم انت مش عارف انت بتقول ايه. القرآن منه وليس بمربوب. فالصحابة الأمر مستقر معاهم لكن لما سلمت عقولهم وقلوبهم وألسنتهم وأفهامهم ما احتاجوا إلى كل هذه التشقيقات في الكلام. وهو سؤال يا اخواني بس هو القرآن لما نزل نزل عشان ايه؟ مش نزل عشان يرد على الملل الكفرية كلها اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس صح ولا لا يا اخوان؟ طب هو اللي هيقول بقى انا اكثر من الاستدلال بالكتاب والسنة نقول لا ده انت طريقتك مش فيها علم ولا حكمة او فيهاش علم ولا احكام ايه ده؟ فيبقى التقييم الخاطئ للنفس والتقييم الخاطئ للغير. هم قالوا ايه؟ طريق السلف في الاقتصار على الكتاب والسنة اسلم واحوط، ولكن طريق الاشاعرة في الرد على المخالفين اعلم واحكم. ورأى الاشاعرة انفسهم امتدادا للسلف واطلقوا على انفسهم الخلف، وقالوا طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم. وقالوا ان السلف من الصحابة كانوا مشغولين بفتح البلاد فما وجدوا وقتا ليهتموا بأصول الدين اللي هو العقائد، وأن الصحابة كانوا أميين فلم يحيطوا بقضايا أصول الدين، والدليل على ذلك أننا لم نجد لهم مؤلفات في ذلك. ونقول إن هذه شبهة خطيرة فيها طعن في التلاميذ الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم قصر في تعليمهم. والحقيقة أن السبب في عدم تدوين الصحابة في قضايا أصول الدين هو أن عصرهم كان خاليا من البدع التي أحدثها المتكلمون، والصحابة كانوا يأخذون الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم وينقلوها للناس دون زيادة ودون تعرض للقضايا التي تعرض لها المتكلمون من الجوهر والعرض والحقيقة وغير ذلك، فكان كلامهم قليلا كثير البركة وكلام الخلف كثيرا قليل البركة. الصحابة جماعة كان كل ما يحدث لهم حدث يقضوا له أقضية، وإلا احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن معنى كلمة في الحديث سنة الخلفاء الراشدين، مش قلنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما احتاج لقتال منيع الزكاة ده كان أمر مش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام انك تقاتل الناس ايه بشهادوا الشهادتين، احتاج أبو بكر يعمل كده ونزلت نازلة فأحدث الصحابة أقضية تليق به واجتهدوا فيه. لما جاء على عهد عمر رضي الله عنه في مسألة جمع الناس في صلاة التراويح أو عمل الدواوين أو تمصير الأمصار أو غير ذلك، أو حتى في كيفية إقامة الحدود في عام الرمادة، كل المستجدات اللي نزلت في عهد عمر دي وتعامل معاه رضي الله عنه. طيب عهد عثمان وما في بقى من جمع الناس على مصحف واحد والمصحف العثماني وإحراق، شوف كلمة إحراق دي ما سواها من الايه من المصاحف، خطوة جريئة جدا، ده كان إجماع من الصحابة وبمحضر منهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج، فمحدش يقول إن الصحابة ما كانش عندهم الاجتهاد ولا نشاط عقلي ولا جدل، مين اللي قال كده؟ لكن كان بحسب ما يستجد لهم من أحداث. هو ابن عمر لما سألوه عن القدرية قال له أنا معرفش، ولما جوه لعمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث بصحيح مسلم، فقال إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقعرون العلم أو يتقفرون العلم إلى غير ذلك من الروايات، ويقولون أن الأمر أنف ولا قدر. قال إيه؟ رد عليهم بالإسناء، قال جاب لهم حديث جبريل رضي الله عنه إنه هو إيه أخبرنا عن الإيمان، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الاخر القدر خيره وشره، يبقى دي الرد على كلامكم. اللي هيؤمن مش هيؤمن بالقدر خيره وشره يبقى مش مؤمن. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبل منه. ليه بقى؟ اخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. يبقى هل الصحابه لما كان بيجي لهم بحث في مساله او تعرض لهم مساله كانوا وقفوا قدامها عاجزين؟ قطعا لا. اي حد هيدرس الكتاب قرآن يعني ويدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم قادر على انه يرد على اي منهج زائغ وضال. يعني ربنا يفك اسره بقى ابراهيم السكران ابو عمر يقول اعطني شابا ختم القرآن ختمة كاملة بتدبر وتفهم، اعطيك شابا يجادل ويناظر اصحاب المنهج المنحرفة علمانية والليبرالية كل حاجة، ما يضركش انك تكون عارف العلمانية اسمها ايه بالانجليزي، ما كنتش عارف ان العلمانية، قل لي اللي قدامك اعرض علي منهجك، هيعرض كلامه هتقول له الكلام ده باطل عشان كلام ربنا واحد اتنين تلاتة بس. وده اللي عمله الصحابة، صح اخوانا ولا لا؟ طيب جاب الاثر بتاع ابن عباس انه كان مرة في جنازة فلما وضع الميت في لحد قبر قال اللهم رب القرآن اغفر له، فوسب ابن عباس اليه وقال القرآن منه وليس بمربوب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي برجل قد سرق، أو شوف دي برضه، فسئل عن فعلته فاحتج بالقضاء والقدر على معصيته، فقال عمل يا أمير المؤمنين قضى الله عليه جهل أنا غلبان ربنا قضى علي وقضاء قدر بقى ان انا ايه اسرع. فامر عمر رضي الله عنه بقطع يده ده اولا، ثم امر بضربه اسواطا. ليه يا عم؟ قال القطع للسرقه والجلد لما كذب على الله. وفي روايه ثانيه يقولوا انه قال وانا اقطع يدك بقدر الله. مش انت بتقول انك سرقت بقدر الله وانا هقطع ايدك بقدر الله؟ دي تزعلك؟ دي ما تزعلكش. وعلى فكره الكلمتين اللي رد بيهم سيدنا عمر دولت هما دول رد بتوع قضيه القدر. بس الناس عايزه ايه؟ يقول لك هو الموضوع هيخلص في كلمتين كده؟ عايزين مؤلف كبير وضخم كده ايه يقعد يوش في نافوخنا كده ونقعد نصدع واحنا بنقرا فيه عشان يبقى الموضوع ده بتمنه. لكن كلمتين كده يخلصوا المساله. زي بالظبط قضيه النصارى، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم خلقكم فيكون، بس الحق من ربك. هو ده خلاص انتهينا على كده. اي واحد نصراني يتناقش بقى هو ممكن يقعد يكلمك في قصص ومواويل ايام طويله. احنا في النهايه نقول له كلمتين بسيطة، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم خلقه كن فيكون. دي فيها مشكله؟ بس يعني نصيحه لله ان في دلوقتي بالذات في وسط الجامعات والمثقفين وكده اعاده اجترار مره تانية للمناهج الكلاميه دي حتى بين المتدينين. وفي بعض الناس اللي بترد على الملحدين بيردوا غلط. يعني في ناس عنده غيره ان يطلع ملحدين فقوم يرد على الملحدين، بس يرد ايه؟ يستعمل بقى بطريقه فلسفيه. افضل حاجه في الدنيا الوحي. وربنا يجزي خير الشيخ عبد المنعم الشحات لما كتب مجموعه مقالات كده في الرد على حكايه الالحاد، قال اللي عايز يرد على الملحد ده اشبه واحد جاي يقول لك انا عطشان وانت قاعد على النهر، العقل يقول لك انك تجيب ميه وتديله وهو لو رفض يشرب دي مش مشكلتك، بس ده نهر واللي معاك دي ميه يقينا. مفيش مانع من باب يعني ايه انك يقول لك طب تعالى معايا في الصحراء نلف لفه كده وندور على بير، مفيش مانع تروح معاه تلف لفه معاك ايه، بس تبقى عارف ان الاصل ايه النهر اهو والميه اهي. يبقى الرد على الملحد فطرته ووحيه اهو، الفطره والوحي. اقعد بقى لف معاه لف في شويه ادله ايه عقليه كده مفيش مشكله، بس في النهايه الكلام اهو، الكلام اهو. يبقى في الوقت ده الاشاعره صرنفوا نفسهم قالوا احنا الخلف واحنا بنمتاز، او احنا اخترنا الوصف ده لان احنا شايفين ان احنا اعلم واحكم. يقول دكتور علاء بكر رأى الحنابلة أتباع السلف في ذلك الوقت أن منهج الأشعرة الجديد يعتبر أيضا انسياقا منهم في التيار الكلامي البدعي، وهم في الأصل أهل حديث لا يحيدون عن منهج السلف ولا يقبلون ذلك في ذلك منهجا وسطا. ومع ذلك بظهور يقول وبظهور منهج الخلف صار لقب السلفية يطلق عندئذ في مقابلة لقب الخلفية، يعني بعد ظهور أبي الحسن الأشعري. وأتباع المذهب الأشعري وإن كانوا يعدون من أقرب المذاهب إلى المذهب السلفي لكونهم أيادوا أهل السنة في عدة مسائل، إلا أنهم في نظر السلفيين ليسوا بسلفيين خلص، لأن المذهب السلفي بمعناه الدقيق يرفض علم الكلام ويلفظه سواء كان على طريقة المعتزلة أو على طريقة الأشاعرة. وده كلام جميل. ابن تيمية رحمه الله كان يقول لو في بلدة لا يوجد فيها إلا أشاعرة فهم أهل السنة في هذه البلد. ودي مهمة انك تعرف مراتب اهل البدع ومراتب المخالفات. بعض الناس تزعل قوي لما الاخوة او الشيوخ يمدحوا الازهر ويمدحوا مواقف الازهر. ايوه الازهر في مقابل العلمانيين، الازهر في مقابل الشيعة، الازهر في مقابل الملحدين والليبراليين، لا ده حق صد وندعمه بكل قوة كمان. ودي مهمة جدا ويراجع في ذلك كلام ابن تيمية رحمه الله. سادسا دور ابن تيمية في إنعاش المذهب السلفي. ابن تيمية مولود 661 لحد 728، عاش 67 سنة رحمه الله. يقول دكتور علاء بكر تعمق ابن تيمية في دراسة منهج الأوائل وعلومهم واستوعب الكتاب والسنة فهما وتدقيقا وخاض في علوم الفلاسفة والمتكلمين فحصا وتقييما، فحاز من العلوم الكثير وسلك مسلك الاعتدال ووجد الهدى في مذهب السلف والابتداع والضلال في مناهج الفلاسفة والمتكلمين، كما واجه المقلدين والجامدين من فقهاء المذاهب مبينا بعدهم بعدهم عن الكتاب والسنة ومنهج الأئمة رغم ادعاء الأتباع رغم ادعاء الاتباع والتمسك بما كانوا عليه. لقد ظهر ابن تيمية في عصر متأخر كانت الانشقاقات قد حدثت وجهلت الغالبية الاتجاه السلفي وسطت من السطو يعني تراكمات الفكر الفلسفي والتأويل الكلامي والشطح الصوفي حتى ظن أغلبية المسلمين أنها هي الإسلام. وأغلب الظن أن ابن تيمية فتح عينيه على الواقع المرير للعالم الإسلامي في ذلك الوقت وأدرك بثاقب نظره أن العلة تكمن في جهل المسلمين بتراثهم والتجائهم إلى ما هو بعيد عن الروح الإسلامية ككتاب السياسة المدنية للفارابي ورسائل إخوان الصفا وقانون الياسة أو اللي هو الياسق يعني المغولي. فأدرك أنه قد فسد الراعي وفسدت الرعية فشمر عن ساعديه ليعيد إلى الأذهان عظمة الإسلام بعد أن غابت علومه في غياهب الكتب وكاد يطمسها الزمن وتضيع في متاهات النسيان ولم يعد قائما في ذاكرة المسلمين إلا الأفكار الدخيلة التي لا تمت بصلة إلى تراثهم. كان عصر ابن تيمية عصر تراجع للمذهب السني أو السلفي بتعبير أدق أمام طغيان علم الكلام والتصوف وفرق الشيعة والفلاسفة والفقهاء المتزمتين اللي هم عندهم جمود فقهي ولا يبحثون في النوازل والمستجدات وأغلقوا باب الاجتهاد. لقد خشي إمامنا على العقيدة الإسلامية من الانحرافات والبدع وتعددت الميادين التي خاضها في سبيل إحياء المذهب السلفي فقد أدرك المنهج السليم في العقائد والعبادات معا وخاض معارك ضارية ضد خصوم أقوياء تمكنوا من سجنه مما يدل على العنف الذي اتسمت به تلك المعارك كما يدل على عجز خصومه. فلا عجب بعد هذا أن تلاحظ طابع الشدة في كتابته التي يدافع بها عن الاتجاه السلفي في مواجهة المنحرفين عنه ولم يجد بدا من التمسك بمنهج السلف لإصلاح ما أفسده الغلاة من الطوائف. عاد ابن تيمية إلى النصوص من الكتاب والسنة ولكنه أظهرها لنا بعد استيعابه لنظريات الفقهاء والمتكلمين في ثوب جديد مجلوة بحصيلة الأفكار الفقهية والكلامية. يبقى ابن تيمية حافظ على جوهر اللي حافظ عليه أحمد بن حنبل ومن بعده لكنه امتاز عنهم بحاجة تانية فرضها عليه طبيعة الواقع إن هو بدأ يكسر من المقدمات والاستدلالات فكما قيل في ترجمته واستدل لمنهج أهل السنة ولمذهب أهل السنة بمقدمات لم يسبق إليها فكسر ونوع في الوسائل والأدوات اللي بيستعملها في الحجاج والمناظرة وإثبات منهج أهل السنة ولكنه أظهرها لنا بعد استيعابه لنظريات الفقهاء والمتكلمين في ثوب جديد مجلوة بحصيلة الأفكار الفقهية والكلامية وتفوق على الفقهاء والمتكلمين في متانة الحجة وقوة البرهان. لقد وجد ابن تيمية في الأدلة السمعية ضالته لأن الأدلة السمعية للوحي القرآن والسنة وأثار الصحابة بس أثار الصحابة هنا هتقال إيه لأن في انتوا عارفين من أدلة الأحكام إيه من أدلة الأحكام قول الصحابة ولا لا دليل من أدلة الأحكام وإن كان مختلف فيه فقول الصحابة كنا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم نفعل كذا أو كنا يعني أقوال الصحابة وتقريراتهم لها شأن ولأن النقل يضيق من شقة الخلاف وهو أسلم المناهج وكل من حاد عنه اكتشف خطأه في النهاية وهو ميراث النبوة. لذلك جعل ابن تيمية من نصوص الكتاب والسنة حجر الزاوية في منهجه كما صاغ آراءه السياسية في هذه الحدود لم يدع ابن تيمية العقل جانبا وإنما وضعه في خدمة الشرع ولم يقدمه على النصوص كما يفعل المعتزلة فالعقل قائم في خدمة النص. فالنصوص لها المكانة الأولى في منهج ابن تيمية وفيها الغنى عن كل ما عداها لسبب جوهري هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن أصول الدين كلها ونهى عن اتباع البدع والعقل لا يتعدى في مهمته دور النظر والاستدلال من واقع النصوص لأنه في هذه الحالة يصبح طريقا إلى الإيمان عن اقتناع ووعي وهو يتبع في منهجه هذا الإمام أحمد ابن حنبل. يبقى محل العقل عندنا إيه؟ العقل عندنا هو كل حاجة يعني هو كل حاجة يعني هو مناط التكليف وهو محل المدح والذم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى مسألة أن أنت بتقول أن الإسلام بيلغي العقول، لا بيلغيش العقول ولا حاجة، بس بيحترم العقول فيوجهها لما لما تنتفع به. بمعنى تخيل لو احنا قاعدين في مكان زي ده وانا عمال اركز كده وابص من الحيطة كده، انت بتعمل ايه؟ بقول لك انا عايز ابص اشوف مين اللي في الشارع. لا حول ولا قوة الا بالله، انت تعبان، هتحس ان انا تعبان صح؟ تقول لي انت مش هتشوف اللي في الشارع، اقول لك انت بتشكك هو نعمة؟ انت قصدك تقول ان نعمة؟ يا عم انا ما اقولش انت اعمى، بس اقول لك انت طبيعة عينك مش هتخترق الجدار. تخيل بقى لو انا عمال كل تركيزي ومجهودي ان انا ابص بعيني عشان اشوف اللي في الشارع، ينفع؟ اهو ده بالظبط زي واحد عمال يفكر بعقله في قضايا هي اصلا خارج اطار التفكير. هو انت عقلك ده خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. اذا لابد له ان يخضع لمن خلقه. هي دي عايزه يعني، دي مساله، دي قضيه عقليه على فكره. يعني اللي انا بقوله ده قضيه عقليه. طالما ان العقل ده مخلوق يبقى العقل يقول انه يخضع لمين؟ لمن خلقه. لا، واحد عايز يخلي العقل بتاعه حاكم على الوحي والنصوص الشرعيه اللي نازله من السماء، ينفع الكلام ده بقى؟ عشان كده ابن تيميه كان بيحترم العقل ويثبت ان مفيش تعارض بين العقل والنقل اصلا. عشان كده كتابه كان اسمه ايه؟ ضر تعارض العقل والنقل. يقول ما تعارض دليل عقلي صريح مع دليل شرعي صحيح، مستحيل. إما أن يكون الدليل الشرعي ضعيف، وإما أن يكون الدليل العقلي ده غير صريح، أنت فاكره دليل ومش دليل ولا حاجة. طيب يقول لقد بذل ابن تيمية المحاولات الأخرى في كتبه ومناقشاته لإثبات أن السلف كانوا أهل نظر ودراية، إلى جانب كونهم أهل نقل ورواية، وأنهم آثروا عدم تضيع جهودهم أوقاتهم في محاولات عقيمة، إذ رأوا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكفاية، وأقاموا البناء كاملا في العقيدة والشريعة والعبادات والنظم والأخلاق جميعا. فإذا أرادت الأمة أن تأخذ بزمام أمورها من جديد بين الأمم فعليها باتباع طريقتهم. وهذا معنى قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، أعمقها علم وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. سابعا، دور شيخ محمد بن عبد الوهاب في تجديد الدعوة السلفية. قضية شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب معروفة، نشأته أيضا كانت نشأة علمية دينية، تأثر جدا بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجد في بيئة تمزقها الخرافات الصوفية والبدع وصرف العبادة لغير الله والوثنيات، وتمزقها الضلالات والجهل وممالأة العلماء للحكام الظلمة والجائرين، فقام لتصحيح عقائد الناس ومحاربة الشركيات والبدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحمل في ذلك الكثير والكثير، واتخذت دعوته الإصلاحية الطابع الديني السياسي زي ابن تيمية بالضبط. ابن تيمية كان يروح يكلم غزان ملك التتار ويعمل معاه مشاكل ويفوضه، وكان يصف المسلمين ويعمل بهم زي اللجان الشعبية كده ويكون منهم جيش يحارب بيه، وكان ينزل مصر يكلم السلطان الناصر أحد المماليك يعني ويقول له أنت مسؤول عن الشام. ده لو أنت ما كنتش مسؤول عن الشام كان يجب عليك شرعا انك تيجي تنصرنا، لان ربنا قال وان استنصركم في الدين فعليكم النصر. فما بالك وانت مسؤول اصلا انت سلطان الشام ومصر، ولما يلاقيه معاصلا يقوم يقول له ان لم تنصروا الشام اقمنا له سلطانا يستغله في الرخاء ويدافع عنه في الشدة. تخيل بقى ده ابن تيمية اللي هو كان قد كده يروح يكلم المغول ويعمل هو يعمل جيش، وكان يجي في رمضان يقف مع العساك ويفطر معهم في رمضان ولهم الفطر أخوكم ويفتيهم بالفطر في رمضان ويقف معاهم في الصغور وخاض معهم معركة من المعارك. الفصل النكد ما بين العلم والعمل، الفصل أنا شيخ أقعد في المكتبة بس، لا، هو شايف ان هو يلزمه شرعا ان يقوم بهذا الواجب. وكان يدعو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يعني سيرته كلها عاطره في الباب ده. نفس القصه كانت محمد بن عبد الوهاب، وراح يطلب العلم في العراق، لقاهم عمالين ايه عندهم خرافات وبدع، انكر عليهم كان هيقتلوه. هرب منه وراح الشام، فقد نفقته في الطريق وكاد انه يتعرض للموت عطشا في الطريق، كان هيهلك. وبعدين رجع تاني بلد والدار عيينة، وبعد كده والده طرد منها، وبعد كده راحوا الدرعية، وبعد كده راح حريملاء، وبعد كده اظهرت امر عفوا عن المنكر لحد ما تملأ عليه اهل البلد. والحاكم قال له اللي هو عثمان بن معمر، مش هقدر احميك، اطلع. راح لحد ما وصل لمين؟ لمحمد بن سعود، وهو ده اللي تعاقد معاه. وبقى فعلا من اليوم ده، ده لسان الشرع في العمل، وده لسان السيف او السلطه. وهو كده الدعوه الى او الاسلام يحتاج الى كتاب يهدي، يحتاج الى كتاب يهدي، والى سيف ينصر. اصلا مش دروشه، اصلا مش دروشه. الاندلس سقطت ومليانه علماء، وبغداد التتار ذبحوا 2 مليون واحد وكانت مليانه طلبه علم. فهي المساله كتاب يهدي وسيف ينصر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كتاب يهدي وسيف ينصر. السيف من غير كتاب هيبقى دمار، والناس أو اللي معاهم هدى من غير سيف هيبقوا مستضعفين. فانتبه. المهم، محمد بن عبد الوهاب دعا، امر بمعروف ونهى عن المنكر، ودعا الاصلاح. اهم معالم دعوته الدعوه لتوحيد الالوهيه وافراد الله بالعباده، منع التوسل المبتدع واقرار بالتوسل المشروع، منع البناء على القبور والعكوف عليها واقامه الاضرحه التي تكون ذرائع للشرك، الاهتمام بتوحيد الاسماء والصفات، محاربه البدع المستحدثه، الدعوه الى الاجتهاد، ومحاربه التقليد المذموم. وتوفي رحمه الله سنه 1796 ميلادية، وما زالت أثر هذه الدعوة منتشرة في بقاع الأرض، وتعمل لها دولة، قامت لها دولة. وممن تأثر بها وأشاد بصاحبها الشيخ جمال الدين القاسمي الشام، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني، ومحمد بن علي الشوكاني في اليمن، ومحمد رشيد رضا كان في مصر الأول، كان في الشام وبعد جه مصر، ومحمد حمد الفقي من مصر. يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فنحن والحمد لله متبعون غير مبتدعين، مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو أمر الله ورسوله. أنا عايزك بقى بعد الجولة اللي احنا خدناها النهاردة ديت، أتمنى الإخوة تقرأ الكلام ده وتذكره كويس وتبحث فيه كمان، وحاول تستخرج كده إيه المعالم أو الأصول أو القواعد اللي كانت عند أحمد بن حنبل، وكانت عند ابن تيمية، وكانت عند محمد بن عبد الوهاب، ومن بعديهم كانت عند عبد الحميد بن بديس والبشير الإبراهيمي في الايه بتاع جمعية علماء المسلمين في الجزائر، وغيرهم من علماء كل بلد حملوا، زي عبد الرحمن بن نصر السعدي ومحمد بن إبراهيم أحمد شاكر وغيرهم ممن حملوا لواء منهج السلف. وده هيجي معانا بقى، هيجي معانا بعد كده ايه هو أصول أو قواعد منهج السلفي، وهي الأصول العلمية للدعوة السلفية وغير ذلك. لكن أنا عايزك أنت فعلا من خلال التجارب الحية ديت حاول تشوف إزاي الناس دي كانت بتعظم الوحي، حاول تشوف إزاي الناس دي كان عندها تجرد ونحسب صدق وإخلاص، شوف الناس دي إزاي كان عندها استعداد تضحي، شوف الناس دي كان إزاي عندها إعلاء لشعيرة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، شوف الناس دي كان عندها إزاي صبر ونفس طويل جداً في إبلاغ ما هم القضية التي يتحملونها. يقول: مما سبق نعرف أن دور الأئمة كان مجرد تجديد وإظهار لمنهج السلف ونفض الغبار الذي تراكم عليه بسبب الجهل تارة، وبسبب كيد الأعداء وإدخالهم فيما ليس منه تارة أخرى، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة دينها. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يجدد لها دينها، وإنما دينا قصدي يجدد لها دينا، وإنما قال يجدد لها دينها. فالأئمة لا يأتون بدين جديد، بل هو الدين الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام وارتضاه الله لنا وأكمله. هنقف هنا.